البعض يظن بأن سجدة الشكر خاصة ب يعني بالصلوات الواجبة، مثلا بعد أن يصلي الصلوات الواجبة يسجد لله شكرا، والحال بأن سجدة الشكر كما هو معلوم من اسمها سجدة للشكر، سواء كانت هذه السجدة بعد الصلوات الواجبة أو في غير الصلوات الواجبة. إنسان جالس في المنزل يتذكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه، نعمة موجودة هو نسيها، فيخر بالله عز وجل ساجدا، هذه حركة مشكورة من العبد المؤمن. أو أن له مريض في المستشفى هذه الأيام، بعض الناس تراه في هم وضيق، عليه ديون مرهقة أو له مريض في حالة خطرة، فعندما يقال له فلان مريض برئ من مرضه لا نكاد نجد على وجهه علامات الشكر كما ينبغي. الآن بعض النساء يوزعن الحلوى على من حولهن، حركة بشرية أن يخر الإنسان لله ساجدا، هذه من الحركات التي من جزائها كما قال القرآن الكريم. إخواني في أدعيتكم لا تنسوا ثلاث جمل شرطية: رب العالمين، أصدق الصادقين، ومن أوفى بعهده من الله عز وجل. رب العالمين أوفى بعهده، أولا اذكروني أذكركم، وعدنا أن يذكرنا بذكره. طبعا فرق بين ذكر العبد لربه، الإنسان المسكين يذكر ربه بلقلقة لسان، ولكن الله عز وجل إذا ذكره قلب كيانه. والآية الثانية في الواقع: لئن شكرتم لأزيدنكم، اللام لام التأكيد، نون التأكيد الثقيلة، لئن شكرتم لأزيدنكم، إما أن تعطى من جنس تلك النعمة المشكورة أو تعطى من جنس آخر. إنسان رزق ولدا فشكر الله عز وجل، إما أن يعطى ولدا ثانيا مباركا أو يعطى مثلا مالا وفيرا. فإن لأزيدنكم العبارة مفتوحة، ورب العالمين لا مانع لعطائه. وثالثا ادعوني أستجب لكم، رب العالمين كما نقرأ في المناجات: حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. فإذا سجدة الشكر سجدة يمكن أن نستعملها في كل الحالات. الآن الأفضل سجدتان، سجدة الشكر الأفضل أن تؤدى على نحو سجدتين. في سجدة الشكر نعفر الجبين ونعفر الخدين أيضا، نحن قلما عفرنا خدودنا على التراب أيضا، هذه من آداب في الواقع سجدة الشكر، الخدين أو الجبينين أو الجميع. في سجدة الشكر الإنسان بإمكانه أن يسترسل في سجوده، يلصق صدره وبطنه بالأرض، يعني لا يكون بهيئة، يكون بهيئة مريحة حتى يطيل في سجوده. ولطالما أخواني كونوا معي، لطالما الإنسان أراد أن يسجد لله شكرا، وإذا بهذا الشكر يجره إلى مناجاة مع رب العالمين. هو بدأ بالشكر، ولهذا بعض العلماء يقول: ليس من المانع أبدا أن تبكي على مصيبة من مصائب الدنيا، مصيبة مبكية، ولدك الآن أصيب بحادث، وأولادنا أكبادنا، بمجرد أن دمعت عينك ورق قلبك حول الحال إلى رب العالمين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكي. يقول الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين. وهذا ليس فيه أي شبهة، ليس فيه لا شرك ولا رياء أبدا، بالعكس، الإنسان يضيق صدره للدنيا فيحول هذا الضيق للآخرة. ولعل الله عز وجل يبتلي المؤمن ببعض هذا الضيق حتى يذكره به. فإذا بالمؤمن يشكر الله أن ابتلاه بهذه المصيبة حتى يذكر رب العالمين. ما دام الحديث في السجود لا بأس، هنالك إشارة في رسائل العلماء، وهذا نعم الإشارة في كتب الفقه في الرسالة العملية. يقول البعض عندما يقف أمام ضريح المعصوم يسجد على الأرض، ما حكم هذا السجود؟ نحن نعرف أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، وأن المساجد لله. قد يكون التفسير أيضا المساجد السبعة، هذه المساجد لله عز وجل. فيؤولون أصحاب الرسائل العمل يقولون هذا السجود سجود الشكر لله عز وجل أن وفقهم لزيارة هذا المعصوم، وإلا أن يسجد الإنسان لغير الله عز وجل كما نعلم هذا ليس من الإيمان أبدا. هذا مجمل الكلام حول السجود وسجدة الشكر. ومن الموارد التي في ختام الحديث يقولون من موارد سجود الشكر أن يتوفق الإنسان للإصلاح بين متنازعين. يا لها من فضيلة عند الله عز وجل، مؤمنان متشاكسان متخالفان، وأنتم تعرفون إذا اختلف الإنسان مع أخيه يتجاوز الحدود الشرعية غيبة بهتانا فحشا إلى آخره. فأنت عندما تصلح بين مؤمنين أو بين مؤمن ومؤمنة فقد منعت عنهما هذا الحرام الكبير، وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. والفاتحة مع الصلوات.